طنطا طنطا طنطا واحد طنطا بورسعيد بورسعيد بورسعيد بنها بنها بنها بنها واحد طنطا واحد طنطا كمراه كمراه يا عالم على السادة الركاب الانتباه الانتباه حوار مع راجح واحد يقول افتح الشباك واحد يقول اقفل الشباك واحد يقول يلا يا سواق زود السرعة واحد يقول يلا يا سواق وانزل الترعة حوار مع راجح واحد اول ما دخل وركب جنبي راح جايب شريط وحطه من غير اذن في الكسر ويطلع ويخرج لما بوظ لي التزيين ويا ريت شغل في حاجة محترمة انما هشك بش ويطلع الشريط بحبك احمر لا لا لا لا لا لا, لا. حوار مع راجح وفي ركاب ما بتتحملش السواقين ابدا لو دخل يملى من البنزين تبقى مصيبه سود ازاي يحط بنزين يقتلع العربيه وصاحبها امال يا اخوانا العربيه تمشي بالشوربه ولا فاهم تلاقي ركاب غاويه مشاكل ساعه الاجر يا اما يفاصل يا اما يقاوح يا اما يتعمد ما يطلعش الفكه اللي معاه راجل بلاش معايا لو مخالفات لسه بنقول ايه وتلاقي برضو واحد ماسك قلم وعمال يكتب على الكرسي ويشخ خاص العيال الحبيب وكاتب للذكرى الهباب وايام العذاب حتى الكتابة اللي على العربيات احيانا تنال انا مره لقيت واحد كاتب على العربية بتاعته من ورا ان عشت هزلك وان مت هبعتلك يا عفاريت الاسفل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون مش اول ما نركب نلاقي واحد يقول لك فتحة للنبى يا جماعة عشان ربنا يعدي على خير كده بقى مش هتعدى على خير كده بقى مش هتعدى على خير شفت واحد حمش بيركب في عربية السواق قال معلش يا اخوانا في اتنين اخوات مع بعض هاخد هنا اربعة في الكرسي ده واحد طلع كده من نص وقال لا المرور قال تلاتة يبقى تلاتة وعلى الطاق بالتلاتة من الراكب هو نفس الراكب هو نفس الراكب كان يوم الخميس ويوم الخميس ده زحمة شوية والسواق مش عاوز يطلع فقال لهم هطلع بشرط هاخد خمسة في الكرسي فلقيت صاحبنا الحمش هو نفسه بيقول ايه بقى يا جدعان ما نشيل بعض شوية وعلى الطلاق لو قعدت بالكرسي سابع على راكب مخالفات مش تبقى قاعد وحاطط رجلك على الكنبه اللي ورا السائق بصراحه كده السواقه دي تعلم الصبر ولا البنات ولا البنات هي رايحه مسافره تطلب العلم خارجه بالزي الاسلامي يصح شعرها مكشوف مش مشكله ورجلها باينه يا سيدي اهي تحت الكراسي سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست اعلمها الله يعلمها في السر والعلن انا عارف ان الاسطى دلوقتي بيقول لي ايوه اديهم كل شويه اقول لك السواق سلوكياته مش تمام السواق بيحجز دايما الكراسي اللي جنبه للبنات عشان يعرف يسوق حتى البنتين اللي هنقعتهم جنبنا هينق عليهم حوار مع راكب لفضيله الشيخ ايمن صيده اما الان فمع الماده الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط الذي خلق الخلق ووسع الرزق وأفاض على العاملين أصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال وأشهد أن لا إله إلا الله مدبر الملك والملكوت المتفرد بالعزة والجبروت القائل في كتابه الكريم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحبتي في الله عنوان محاضرتنا الليلة حوار مع راكب حوار مع راكب وقبل ما نبدا الحوار لازم تخلص نيتك لله وفض دماغك شويه يا اخي من انقطع الى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤونه ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله اليها اتخانقوا انتوا الاثنين بقى عاوز ربنا يبقى معاك خليك مع الله عاوز انت اللي تصارع الدنيا ومش هتقدر عليها اشغل نفسك بيها فض دماغك كده ونظف لسانك ووحد الله وصلي على رسول الله موضوع حديثنا اليوم حوار مع راكب كثيرا جدا ما أجد العلماء والناس يطالبون السائق بالالتزام انه يطبق الدين وتسمع كثير قوي اللي يقول لك السواقين دول أخلاقهم مش ولا بد ومحدش فكر في أحوال هذا السائق ليه هو تعبان ليه هو بيخرج عن شعوره يا ترى إيه اللي مركزه أسئلة كتيرة جدا الله أعلم بهذا السائق قائد السيارة الناس بتتعامل معاه على إنه مجرد قطعة في السيارة بالعربي يعني الشركة المنتجة سلمته مع السيارة كقطعة غيار زي إيه زي الدركسيون بالظبط لا يا أخي لازم نبص للسائق على إنه بشر ما تضحكش، لازم نعرف ان هو بشر وهو فعلا بشر، وما ننساش الحكاية دي. فالقيادة السواقة مهنة محترمة، بل فن من الفنون، إن جاز لنا التعبير عنها بكلمة الفن. وبعدين لازم نعرف إن مئات من الناس بتركب مع السائق وتنزل، وهو واحد بيحمل جواه آلام وأفراح وأشجان وأحزان. إن كان صاحب أسرة ولا شاب، كل واحد له همومه ومتاعبه يا أخوان. فلو كان شاب ما تزوجش، الله يكون في عونه من اللي بيشوفه من المتبرجات ومتاعبهم، واللي بيشوفه من الميني جيب والميني ميني جيب، واللي بيشوفه من الجنس، بجد ربنا يعينك يا اسطى. امين يا رب العالمين. واحنا بنقول يا اسطى، واحنا عارفين انك ممكن تكون معاك دبلوم او كليه، ممكن يكون من اصحاب الشهادات ده هو. ايوه ده، اسمع ربنا بيقول ايه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ده ممكن يكون أحسن مني. إيه يعني؟ هو عشان لبسه جاء عليه شوية شحم ولا زيت ولا طين بقى خلاص؟ كان بيغير العجلة، كان بيغير زيت العربية. وبعدين حتى لو ما كانش متعلم، فهو مهندس في شغلته، دكتور في سواقته، ماجستير في قعدته. طب بصوا له كده، وبعدين الحياة تعلم اللي ما يتعلمش، خاصة السفر. السفر ده عجيب يا أخوان. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مشيرا إلى أهمية السفر وإيجابياته: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصاب. اتعب نفسك شوي وانصب، اتعب شوي وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت كوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. المية الواقفة بتفسد، والمتحركة دايما حلوة، حد بتحرك زي السواء. الأسد لولا فراق الغاب ما افترست، الأسد لو فضل قاعد في مكانه شجله الفريسة، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والسهم عشان يصيب لابد أن يفارق القوس. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة، لو الشمس فضلت واقفة في مكانها بالليل وبالنهار وعمرها ما غابت، الناس مش هتشتاق لها، هتمل منها. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. لو الذهب كتير كنت هتلاقي زي التراب، ما حدش هيشيله ولا كان هيبقى غالي. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. السفر بيجيب لك فوائد وبيعلمك، وبتبقى غالي على اللي انت غبت عنهم، إنما طول النهار لازق لهم ما يشوقوش ليك. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يبقى السفر ده مدرسة، فالسواق دكتور في سواقته، ماجستير في قعدته، حتى لو ما كانش متعلم. وعشان كده النهاردة هنستأذن قائد السيارة أيا كانت هذه المركبة، ميكروباص أو طيارة حتى التوك توك، وهنعمل حوار النهاردة مع الراكب. بعد إذن الرئيس طبعا هنبدأ الحوار. ممكن توحد من لا يغفل ولا ينام؟ طبعا أنتم عارفين أنا أقصد مين بالرئيس، اللي هو قائد السيارة. ما تودناش في ده، يا الله يكرمك. هنبدأ الحوار بعد إذن طبعا السائق السكرة، اللي لازم نستأذن منه طالما هنعمل حوار في قلب المركبة اللي هو قائدها. والمركبة أقصد بها كل شيء سخره الله لنا. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يبقى المركبة كل شيء سخره الله لنا. نستأذن من السائق: استنى بس يا مولانا. يعني ايه نستأذن ومن مين؟ ده هو يعتبر شغال عندنا. انت كده هتطلعنا كلنا غلطانين قدام السواقين اللي يستاهلوا الحرق، هم والعربية بتاعتهم. بس بعد ما ننزل طبعا يا مولانا. لا لا لا، أدب النبي محمد مش كده. يعني إيه؟ هتعلمنا الأدب؟ إيه المانع إن إحنا نتأدب بآداب النبي؟ أيوة مولانا ماشي، بس مش معقولة تستأذن من السواق ده بعد كده يركب على كتفنا ودلدل رجليه. أقول لك يا حبيبي الغالي، إحنا عايزين أخلاق بجد. بعد إذنك يا أسطى هنبدأ الحوار ونصلي كلنا على النبي المختار. والحوار ده دعوة للجميع، لراكب الميكروباص وراكب الاتوبيس والسفينة وراكب القطار والطاف طاف. حبيبي الراكب المحترم، لا تنسى شيئا من أمتعتك، واربط الحزام وادفع بالتي هي أحسن. والدفع عندنا مقدم، والعملة بتاعتنا إنك توحد الله وتصلي على رسول الله. وقبل ما نبدأ في الحوار اسأل اللي جنبك انت رايح فين، هيقول لك مسافر. وانت اسأل اللي جنبك انت رايح فين، مسافر. طيب الأول كده ومن غير إحراج، اللي راكب دلوقتي ومسافر عارف يعني ايه كلمة سفر؟ انت أستاذ يا باشمهندس يا دكتور، واحد بيقول دلوقتي الحمد لله أنا لا مهندس ولا دكتور. برضو الكلام والسؤال موجه لك يا معلم أو للطالب المحترم من غير سلسلة ولا حزازة، ولا الأخت الجميلة الملتزمة اللي مش باين منها غير شعرها وركبتها ودراعها. بعد إذنك يا أسطى ممكن تسأل الراكب دلوقتي يعني إيه سفر؟ اقفل الكاسيت واسأل أخي الراكب الحبيب. أنا عارف إنك دلوقتي عمال تقول إيه السفرية الطين دي، هو احنا ناقصين احراج؟ عموما انا عرفت رقم العربيه، طلق ثلاثه معاه انت راكبها. ما تزعلش وما تحلفش بغير الله، حتى لو كان النبي محمد ما تحلفش بيه، بس ما تحرمش نفسك انك تصلي عليه. احنا عاوزين نستفيد من الرحله ومن السفر ونخليها عباده لله. ولازم نعرف ان مش كل حاجه غلط تبقى من السواقين. أنا هطلب تاني من حبيبنا السائق اللي الناس عمالة في الرايحة والجاية تنتقده. بص كده يا عم الأسطى واسأل أي واحد من الركاب أنت رايح فين، هيقول مسافر. طيب لو سمحت يا هندسة ممكن تقول لي يعني إيه معنى السفر؟ أنا شايف فيه واحد عاوز ينزل تحت الكرسي، يفكرنا بأيام المدرسة. يعني إيه معنى السفر؟ كل يوم بنسافر، والشجر مسافر، والحبيب مسافر، حتى الأمر مسافر، كلنا مسافرين، ومع ذلك مش عارفين معنى السفر. أنا عايزك توحد الله رب العالمين. اسأل يا اسطى، الرد هيكون: ما توصلنا وانت ساكت وبلاش فلسفة يا أخوي، ما تعرفنا انت معنى السفر يا أبو العريب. عموما احنا عاوزين نستفيد، ومن غير خناق أخي الحبيب لازم تعرف انك مسافر، والسفر بدأ من زمان، في سفر دنيا في سفر آخر. أما سفر الآخرة اسمع: سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقسمتي لم تزل والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني. وأما سفر الدنيا، سفري بعيد وبنزيني لن يبلغني. ده بالنسبة للعربيات. وبالنسبة للإنسان، البنزين بتاعه الأكل والشرب. ولذلك فيه مهندس صديق محترم له ملكة عجيبة في الشعر، فكان قاعد يأكل في مرة والأكل موجود ولقى الناس عمالة تتهافت على الطعام ولسه بيمد إيده، التليفون رن، فأنشد قائلا: أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن، فالآن زحف للطعام وذاك فن، ولئن رددت وفاتني هذا الهجوم الكاسح الطاغي العنيف فقد أجن. ما ذنبها الأمعاء تقضي ليلها وبها أزيز حين تفرق أو تئن، أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن. يا هاتفي يا هاتفي كل الذي خوت الدماغ كفاك رن، أنا لن أرد ولو قضيت العمر رن. نوحد الله. يبقى في سفر دنيا، في سفر آخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور. وقبل ما نتكلم عن معنى السفر، لازم نستحضر النية في السفر ونحتسب الأمر لله. ليه؟ من أجل أن نعود من سفرنا ونحن أصحاء في أجسامنا وقلوبنا وعقولنا، والنتيجة بعد السفر طاعة الله والاستغناء عن غيرنا من الأعداء وحتى الأصدقاء. يا عم ده بيقولوا السفر قطعة من العذاب، وأنا بقول خلينا من الأول أحباب. حبيبك النبي، لا صل على النبي، السفر قطعة من العذاب، وده كلام سيدنا النبي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرجه مالك وأحمد والشيخان، قال إيه النبي؟ السفر قطعة من العذاب. الله يكون في عونك يا اسطى. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. السفر قطعة من العذاب، بيمنع الواحد الطعام والشراب والنوم براحة. فلما تنقضي مهمة السفر، أمرك النبي طالما مفيش حاجة بقى اللي قعد برة، ارجع بقى إن كان ببيتك وقعد في وسط أهلك. ما توحد الله. تعال نعرف معنى السفر. السفر لغة قطع المسافة مطلقا، يعني السفر قطع المسافة. وشرعا قطع مسافة تتغير بها الأحكام. يعني إيه يا مولانا؟ حكم الصلاة بيتغير، ممكن تقصر الصلاة وأباح الشرع لنا الفطرة في رمضان، وممكن تمتد مدة المسح على الخفين وتسقط الجمعة عنك والعيدين والأضحية. في أحكام كتير للسفر، هنبقى نتكلم في محاضرة خاصة عن أحكام السفر. وما يعنينا الآن هو السفر اللغوي، اللي هو الانتقال من بلد إلى بلد آخر، أو من وطن إلى وطن. الطير المسافر، الطير المسافر. ولازم تعرف حبيب الراكب إن السفر له أقسام. أمولانا أقسام إيه وبتاع إيه، عاوزين نوصل وبس؟ يا حبيبي ما احنا عاوزينك توصل والله، لأن السفر بدأ فعلا وابتدى المشوار. وآه يا خوفي من آخر المشوار، انت عايزه جنة ولا عايزه نار؟ عاوزينه جنة يا مولان. طبعا كلنا عاوزينه جنة. احترم نفسك اللي بتقول عاوزينه نار، والله ما انت قده. عشان كده بقول لك وحد الله واسمع أقسام السفر. السفر له ثلاثة أقسام، ركز معايا: سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر مباح كالتجارة، وسفر معصية كقطع الطريق واصطياد البنات من الجامعات. وبص وراك كده وانت تشوف الطالب والطالبة وهم جنب بعض. ابعد يا اسطى، ابعد عن زميلتك شوي. بعد اذنك الله يكرمك، وتخيل انها امك، تخيل انها اختك، بلاش تتخيل انها زوجتك. يبقى في السفر طاعة، في سفر مباح، وفي سفر معصية. القسم الاول السفر في طلب العلم، الطلبة علم بجد، مش علم شارع الهرم زي الطلبة اللي قاعدة بالسلسلة والحظاظة والتبرج والسفور، وطالعين من البيت الأب عمال ينحر طول النهار، وخد يا حمادة، حمادة ياخد الفلوس ويروح يقعد في الكافيتيريا، الله يرحم جدك. القسم الثاني سفر الحج والجهاد، هو سفر العبادة. القسم الثالث وهو سفر الهرب مما يقدح في البدن كالطاعون، ما كان فيهم في الوانزة طيور سيبوا تمشي، أو هربا مما يقدح في المال كغلاء السعر، مكان الأسعار فيه عالية فبتروح في المكان اللي تقدر تعيش فيه. والسفر منه مذموم ومنه محمود ومنه مباح، والمذموم ينقسم إلى حرام ومكروه. الحرام كإباق العبد، هرب العبد، وسفر العاق لوالديه أو لأحدهما، وأما المكروه كالخروج من بلد الطاعون. كره النبي ذلك، إنك تخرج من بلد الطاعون عشان ما تنشرش المرض. وأما السفر المحمود فينقسم إلى واحد واجب، كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة. خلي بالك يا روميو، العلم طلب فريضة. وإلى مندوب إليه كزيارة العلماء وزيارة الإخوة في الله. إحنا دلوقتي وإحنا ركبين في الميكروباص أو في الأتوبيس أو التاكسي أو الطيارة أو التوك توك، السفر بتاعنا في أي قسم؟ هل هو سفر طاعة؟ هل هو سفر مباح؟ هل هو سفر معصية؟ اللهم اجعلنا من أهل الطاعة. ويا ترى مسافرين هربا ولا طلبا؟ على فين واخداك رجليك؟ رايح فين؟ رايح فين؟ هدفك ايه؟ قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. القرطبي كان بيقول في تفسير هذه الآية، والآية دي رقم 100 من سورة النساء، أن العلماء قسموا الذهاب في الأرض قسمين: هربا وطلبا. فالأول هو الهرب. شوف العلماء قسموا الهرب لستة أقسام، شوف كده معايا. الأول من أقسام الهرب الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب على الإسلام إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في أيام النبي محمد، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. وأما التي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. فإن وجدت حربا على الإسلام في مكان وهيحصل لك فتنة فيه، سيب المكان وامشي. القسم الثاني من أقسام الهرب الخروج من أرض البدعة، الجماعة بتوع الأضرحة ومخالفة السنة والموالد، ومدد يا فلان ومدد يا علان، العملية زادت قوي، سيبهم وامشي. الثالث من أقسام الهرب الخروج من أرض غلب عليها الحرام. ليه؟ لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم. يعني إيه الخروج من الأرض اللي غلب عليها الحرام؟ يعني أرض بقى مليانة سهر ورأس ودنس وأكل ربا وسحت ورشوة وحسد وحقد وغيبة ونميمة وتبرج وسفور ودعارة، أمال هنقعد فينا مولانا؟ ده الأرض كلها اتملت بكده. اصبر بقى، انت تعقدنا معك ليه؟ اصبر. القسم الرابع الفرار من الأذية في البدن، ده دي فضل من ربنا أن نرخص لنا بكده. فإذا خشي الإنسان على نفسه فقد أذن الله له في الخروج والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. بلطجي فضيين طول الليل والنهار يدوروا على الأذية للمسلمين، فإذا لقيت نفسك هتتضر في مكان والمؤذيين كتير وربنا ينتقم منهم فر إبه. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، فإنه لما خاف من قومه قال إني مهاجر إلى ربي. وقال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. طيب الخامس، إنك تمشي من المكان خوف المرض في البلاد الوخمة التي بها الداء والخروج منها إلى الأرض النزهة إلا ما فيش فيها داء. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح، أي الأرض الفضاء المتشبع بالهواء النقي، فيكون فيه حتى يصح لما ترجع الصح. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان أأكد لك أن مسألة الفرار خوف المرض حاجة ومسألة الفرار من الطاعون حاجة تانية، فحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري واللفظ لمسلم إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به في أرض، لو عرفت إن مكان فيه كوليرا ولا إنفلونزا طيور فلا يقدمن عليه ما يروحش، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. يعني الواحد فينا لو نزل في مكان وفي مرض معين وداء ما يخرجش من المكان ده هو فرارا من هذا الأمر، إنما لو خرج بيخرج للحاجة الضرورية القصوى مش لأنه عاوز يفر، نهى النبي عن ذلك. طب ليه؟ عشان المرض ما ينتشرش، دي حكمة، وعشان الواحد برضه ما يجبنش ما يبقاش جبان. فمثلا لو نزلنا في مكان فيه انفلونزا طيور ممكن واحد ما يكونش أصيب بالمرض، وعشان الخوف بيقلل المناعة هو ما يجالوش في الأساس انفلونزا طيور بس يتقلب فرخ ويموت، يبقى جبان ويموت. الأمر السادس، الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. يبقى العلماء قسموا السفر هربا وطلبا. عرفنا هربا، ايه طلبا يا مولانا؟ قسم الطلب ينقسم الى قسمين. احنا قاعدين في محاضره ولا ايه؟ ايه السفريه اللي مش جايبه همها دي؟ اسمع بس، صل على النبي، صل على النبي. قسم الطلب ينقسم الى قسمين، طلب دين وطلب دنيا. فاما طلب الدين له اقسام تسعه نقولهم بسرعه. واحد، سفر العبرة. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني يصح لك أنك تسافر وتشوف فرعون وهو نايم، أنك تشوف أصحاب القصور وتشوفه وهي خاوية على عروشه، أنك تسافر تشوف بس للعبرة والاتعاظ. في ناس بتسافر سفر العبرة. كل واحد من الركاب يسأل نفسه سؤال، أنا مسافر ليه؟ أنت مسافر ليه؟ عشان واحدة ويمكن تكون معاك في العربية. أقول لها عبرة مولانا. عبرة يا رجل اعتبر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى قسم طلب الدين أول حاجة فيه العبرة، تاني حاجة الحج، سفر الحج. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سفر الحج أو العمرة، السفر الأولاني اللي هو سفر العبرة ده مندوب، أما سفر الحج فرض. طب ثلاثة، سفر الجهاد، وطبعا دول أحكام وهيبقى لنا محاضرة مع الجهاد وأحكامه. رابعاً سفر المعاش، فقد يتعذر على الرجل معاشه إذا أقام في بلد ما، فيخرج في طلب المعاش من صيد أو احتطاب أو احتشاش، يصيد يحتطب يحش، فرض عليه عشان يعيش. خمسة. سفر التجارة والكسب الزائد على القوت. سفر المعاش فرض، سفر التجارة والكسب الزائد على القوت جائز بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة مسموح بها حتى في الحج، ما ظنك بقى في الأيام التانية. سادسا ممكن تسافر في طلب العلم، العلم وله فضل كبير جدا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث مسلم والبخاري من حديث معاوية. وزاد الطبراني: ويلهمه رشده. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم. الملوك حكام على الناس، الملوك بيحكم الناس، والعلماء حكام على الملوك. لما كان الواحد يروح يطلب العلم ابتغاء مرضات الله، مش يطلب العلم عشان البيت اللي جنبه. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر يحكم العلماء. تصلى على النبي بقى، لا صلى على النبي، ما هو يتصلى على النبي يتنزل. اللهم صل على سيدنا محمد. سابعا قصد البقاع، إنك تروح مكة، إنك تروح المدينة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أخيرا السفر طلبا لزيارة العلماء وزيارة الأحبة في الله. وأما زيارة الإخوة في الله، إنك تقطع مسافة عشان تزور أخ ليك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما رواه مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد راح يزور أخوه في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، يعني في الطريق بتاعه ربنا وقف له ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ رايح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال الملك له: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ يعني أنت رايح عشان حاجة مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال الملك لهذا الرجل اللي راح يزور أخ ليه، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وسؤالي دلوقتي الأخ الراكب الحبيب، أنت رايح فين؟ مسافر. طب مسافر ليه؟ هربا ولا طلبا؟ وهربا هربان من إيه؟ وطلبا طلب إيه؟ وحد الله والنبي محمد، سمعنا الصلاة عليه. أيها المسافر الحبيب، خلي بالك إن للسفر فوائد في الدنيا والآخرة كتير جدا والله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، ركز معاي، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج خرج لحاجة ربنا بيحبها كالحج والجهاد والتجارة وعيادة المريض وصلة الرحم، فإن خرج لما يحب الله عز وجل أتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. يعني إيه تحت راية الملك؟ كناية عن رعاية الله عز وجل وحفظه من الشيطان. وإن خرج لما يسخط الله، واحد خارج يسرق أو يقتل أو يزني أو يقطع طريق أو يتاجر في الحرام، في البنجو والهروين أو في الحبوب المضروبة، وإن خرج لما يسخط الله زي روميو اللي قاعد جنب البنت، أتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. يعني واحد ماشي في نور الله والتاني ماشي في ظلام الشيطان. أخي المسافر، أيها الراكب المحترم، إن السفر له فوائد عظيمة، بس بشرط يكون سفر خير، لأنه من كان من أهل سفر الخير صح جسده وكثر ماله ونما عقله وكان محبوبا عند الله وعند الناس، لا سيما إذا كان متوجا كل هذا بالإيمان القويم والخلق الكريم. وبص بقى جنبك آخر راكب، هتلاقي واحدة وهي رايحة مسافرة تطلب العلم، بسم الله ما شاء الله، خارجة بالزي الإسلامي، هي صحيح شعرها مكشوف مش مشكلة، والرجلها باينة، يا سيدي هي تحت الكراسي، وحتى أحمر وأخضر، هي الألوان كثيرة مولانا، وكويس إنها ما خدتش اللونين. يعني بص كده لطالب العلم شكله عامل إزاي، ولا البنوتة الجميلة اللي رايحة الجامعة دي، والله لو مش شايلة أجندة وأكلاسيه لفكرتها من كتر المكياج عروسة بيزرفوها العريسة النهاردة، وصدقني بعد الجواز ما هتعمل حاجة من دي. ايه رأيكم يا ركاب، دي طلبة علم ولا طلبة عريس ولا طلبة ايه بالظبط؟ ربنا يهدي. امين يا رب العالمين. السفر له اداب، تعالوا نشوف اداب السفر. وبعدين بقى عاوزين السفرية تعدى على خير، طيب نشوف اداب السفر. ذكر النووي آدابا تطلب من المسافر قبل سفره، فقال: إذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به، وليشهد على وصيته، ممكن ما يرجعش، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه. روح لأبوه قل سامحني يا أبو، الشيوخ يقول لهم سامحون، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات. يا مولانا ورايح راكب نعش، يا عم ربنا يدينا وإياك طول العمر وحسن العمل، آمين يا رب العالمين، بس لازم يتوب ولازم يستغفر ولازم يستحل من اللي عليه. ألا ما يمكن الطيارة توقع، ألا ما يمكن الأتوبيس يتقلب، ما يمكن التوك توك يدخل في ماسورة ولا يقع في بلاعة، أنا يا عم بركب القطر، ما يمكن ينزل من على القضيب زي ما عمل في بنها، ما تستكثرش حاجة. ولذلك إحنا دايما نقول سبحان الذي سخر لنا إيه هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل حاجة مسخرة بأمر منه، يبقى توصي قبل ما تطلع، وصح سلك واتوب لربنا، ولتطلب من الله العون على السفر، وخذ معاك اللي يكفيك إن استطعت. إن كنت خارج للجهاد تعلم ما تحتاج إليه من أمور القتال، إزاي تضرب، إزاي تلم الغنائم لما تفوز، ولو أنت طالع تحج أو تعتمر اتعلم مناسك الحج، ده أدب السفر. وإن كان السفر من أجل التجارة اتعلم أمور البيع، إيه الحلال وإيه الحرام، إيه المستحب وإيه المكروه، أداب كتير يجب نتعلمها. ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس، لقول كعب بن مالك: قلما، يعني قليل قوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. يعني ممكن تسافر في أي يوم بس أفضل الأيام يوم الخميس. أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود بسند جيد. ومن ضمن آداب السفر والأشياء المستحبة فيه إنك تودع المسافر، لحديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أي المكان المرتفع. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. ولقول سالم بن عبد الله بن عمر: إذا أتاه الرجل وهو يريد السفر قال له: أدن أودعك، تعال أقرب مني عشان أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أي أطلب منك حفظ الدين والأمانة وخواتيم الأعمال. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع أيها المسافر الحبيب، يا مسافر وحدك وفايتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا. حديث صحيح، رواه مسلم البخاري والإمام أحمد والطبراني في الأوسط. ويستحب لمن يريد السفر اتخاذ رفيق يأنس به ويتعاون معه على مشاق السفر. وفيما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. لو الناس تعرف اللي أنا عارفه عن الوحدة، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. كانش يمشي بالليل وحده أبدا. اللهم صل على النبي. واسمع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان. المراد بالراكب المسافر وحده ولو ماشيا، وسمي شيطانا لأنه أشبه الشيطان في الفعل والمخالفة، لأنه بيبقى لوحده لو عمل أي عيب مش هيخاف من اللي حواليه، لأن الذئب لا ينال إلا من الشاة القصير وانت ماشي لوحدك. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الركب اسم جمع، وقيل جمع راكب، أي الثلاثة فأكثرهم لكونهم محفوظين من الشيطان. وأخرجه الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة وصححه. وطبعا العلماء وقفوا عند الكلام ده بقولهم إن ممكن الواحد يموت في سفره لا يجد من يقوم بشأنه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، وما يكون اثنين ويموتوا الاثنين، أو مات أحدهما لم يجد الآخر من يعينه بخلاف الثلاثة. لما يكونوا ثلاثة في الغالب لا يخشى عليهم شيء من هذا الذي يحدث. وأنا عارف إن في ناس عاوزة تسأل دلوقتي، أنا أحيانا يا مولانا بضطر أروح لوحدي، وفي أحيان كتير جدا برجع من غير ما أركب حد معايا، أو سائق الملاكي ممكن يسافر لوحده. خلي بالك إن الزجر هنا كما قال الطبري زجر أدب، وليس الأمر بحرام، لأن النبي خايف عليه. فاللي مسافر لوحده في صحراء أو نايم لوحده في بيت لا يؤمن عليه الاستيحاش، لا سيما إذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف. ومن أداب السفر أيضا أن يستشير فيه من يعلم من النصيحة والشفقة والصلاح والاستقامة، لقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. ثم يستخير الله فيصلي ركعتين من غير الفريضة، ويدعو بدعاء الاستخارة وهو: اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسمي الإنسان حاجته. أي لما تيجي تقول اللهم إن كان هذا الأمر، تقول مثلا السفر للحتة الفلانية. وهذا من حديث جابر الذي رواه البخاري. ويستحب أيضا وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير. يعني أنت موجود هوت في مكان، واحد يسافر تقول له ادعي لي على السفر، ولو كان المقيم أفضل من المسافر. ويستحب الدعاء في السفر فإنه مستجاب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب. تعالوا نشوف أيها الأحبة، وإحنا مسافرين كده ربنا يوصلنا كلنا بالسلامة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. زي ما إحنا بنشتكي السائقين برضو السواقين بيشتكون. يا شيخ ده حتة سواق راح ولا جه؟ لا لا لا لا ده غلطة من إيده ولا من رجله تبعتنا الآخر. لازم يكون هادي. أنت أتهددنا ولا مولانا؟ لازم يكون هادي ولازم يكون مصحصح وما يكونش غضبان. احنا نفضل نطبطب عليها مولانا واحنا رايحين ونطبطب عليه واحنا جايين؟ لا يا اخي، لو مش هتقولوا كلمه حلوه له تساعده على قياده السياره سيبه في حال. جمعت هذه الشكاوي من السائقين على الساده الركاب الانتباه، زي ما احنا بنشتكي السائقين السوائين بيشتكون الى الله. سنتوقف الان عند بعض السلوكيات الخاطئه التي يجب أن نجتنبها ونبتعد عنها. في حاجات لازم نسيبها، ما ينفعش إن احنا نعملها. واللي مش هيستلم الشكوى دي النهاردة هيستلمها من السواقين يوم القيامة أمام الله. البداية، أول ما نركب السيارة نسلم على سائق وعلى من في السيارة. ما يمكن واحد مش مسلم ولا يهودي يا مولانا، طالما ما عرفتوش نلقي عليه السلام. تلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. والعيب مش في اللي قاعد، ما هو احنا لو شكلنا زي النبي كنا عرفنا بعض، لكن هتفرق ازاي بين عبد الحميد وبوش وبين مصطفى وشارون؟ الكل شكله محفلط مزفلط، يعني ملمع دقنه ومحزق لبسه. ولا البنات، ولا البنات الوحده ولا العروسه في ليله الزفاف كل يوم شكلها كده. وانا عايزك بقى تشوف الحلوه دي بعد أول ليلة جواز، هتلاقيها طالعة عاملة زي الجنية بشعرها المنكوش المنفوش المهفوش. يبقى أول حاجة تحية الإسلام، حتى لو ما عرفتش اللي جوه. ده زوج وزوجة من فرنسا أسلم بسبب تحية الإسلام في المغرب، لقوا كل اللي طالع يسلم، فسأله هو يعرفكم؟ لا. قرايب؟ لا. قالوا ده احنا الابن عندنا ما بيرتبطش بأبيه ولا بأمه، لو لقى في الاتوبيس ما يكلموش. وأسلم بسبب السلام، حتى لو ما عرفتش اللي جو. يمكن ربنا يهديه لو ما كانش مسلم، وبعد كده تركب رجلك اليمين لو عرفت. طبعا يعني ايه مولانا لو عرفت؟ تأمنوا فإن في اليمين بركة يا مولانا. يا حبيبي أنا بقول لك تركب رجلك اليمين لأن ممكن ما تعرفش. يعني مثلا اللي جنب السواق خاصة في التاكسي صعب يركب باليمين، طب جرب كده أو تخيلها، مش لازم تعقد الدنيا. شفت منظر عجيب، أخ بسم الله ما شاء الله، لحية ثياب قصيرة وعاوز يطبق كل شيء حلو، وجه يركب التاكسي جنب السواق وكان الكرسي اللي وراني مليان، فصمم يركب برجله اليمين. تخيل منظره بقى، بقى ظهره للإزاز وعمال يتكعبل وعطل الدنيا وضحك الناس علينا. يا ابن الحلال ما ينفعش أبدا، لازم تأمنه يا ابني. ما احنا عارفين بس ما ينفعش. ده بقى فهم الالتزام غلط. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. تحبكاش قوي، يبقى اللحية تمام والثياب قصيرة بس العقل مش تمام. اركب يا عم بسم الله. وأول ما نركب اللي جنب السائق يربط الحزام إن كان فيه عشان ما نضرش السائق، وده أخوك المسلم. وبعدين نقول أذكار السفر. إيه هي أذكار السفر؟ هي الأذكار التي يستحب للمسافر أن يدعو بها عند نهوضه وخروجه من بيته وركوبه الدابة، زي العربية زي الدراجة زي السفينة زي الطيارة وغير ذلك، ليرضى الله عنه ويحفظه في سفره. وطبعا احنا عارفين ان جاء حديث كتير جدا في أذكار السفر. أنس رضي الله عنه وأرضاه كان بيقول لما تيجي تقوم عشان تسافر، انت كنت قاعد مثلا وهتقوم اهو عشان تسافر بقى، أنس بيقول لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط، يعني النبي ما راحش في سفر، إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم لك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وبعدين تخرج للسفر. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. الله، يا سلام. أخرجه أحمد بسند فيه رجل لم يسمى وبقيته ثقات. ومن ضمن دعاء السفر أيضا من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال: اللهم بك أصول وبك أجول. أيها الراكب الحبيب ما تقول: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. هذا الحديث أخرجه البزار والإمام أحمد في زوائد المسند بسند رجاله ثقات. طيب، لما تقرب بقى من الدبة، والدبة اللي هي إيه؟ السيارة، الدراجة، السفينة، الطيارة، موتوسيكل، توك توك توك توك توك، الحمار، تعمل إيه؟ تقول كما كان يقول المصطفى في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. كان النبي محمد يقول إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني هنتقلب؟ لا لا لا لا، أي وما كنا مطيقين قهرة وركوبة لولا أن سخر الله لنا ذلك. ومنقلبون أي صائرون إلى ربنا بعد الموت. في حد مش هيروح لربنا؟ كله هيروح بعد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعدين ضحك النبي فسألوه: بتضحك ليه يا نبي؟ قال: يعجب الرب من عبده، يعني ربنا بيرضى عليك، إذا قال رب اغفر لي بعد الدعاء ده، ويقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، يقوم ربنا يغفر لك. ومن ضمن أذكار السفر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. قل وراي: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وانت راجع بتقول الكلمتين دول برضه، وتزود عليهم بقى ايه: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. ده الكلام ده أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يبقى أول حاجة بنعملها بنسلم على السائق والناس الموجودة، وتاني حاجة ندعي دعاء السفر، ندعي دعاء السفر: اللهم اغفر لنا يا رب. مش أول ما نركب نلاقي واحد يقول لك: فتح للنبي يا جماعة عشان ربنا يعدي على خير. كده بقى مش هتعدي على خير يا عم. ازاي؟ ما أنا قلت قبل كده الفتح يا جماعة عشان تعدي على خير، وعدت. عدت عشان انت وصلت؟ صدقني مفيش بركة في سفرك، ولا بركة في عملك، ولا في رزقك، لأنك خالفت النبي محمد. لأن احنا بدأنا غلط، واخدين المعاكس لسنة النبي محمد. مش انتم بتحبوا النبي؟ تم تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يا مولانا يا فا حاجه يعني ان احنا نقرا الفاتحه يا مولانا؟ ده قران، ده قران يا سيدنا. طيب هسالك، انت سمعت ان ابا بكر بعد موت النبي وهو طالع السفر قال الفاتحه للنبي رجاله؟ انت اعلم ولا ابو بكر؟ متوحد الله يا باشا. واحد تاني يقول لك استعنا على الشقة بالله، السفر يقطع من العذاب يا استاذ. شقة يا اخي، خليك مع النبي وخد اللي اخده النبي واعمل اللي عمله النبي. انا عارف ان السفر قطع من العذاب، عارف والله، وربنا يقويك، بس لازم تخلي السفر كله ذكر لله. ده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله إذا صعد أو هبط. يعني المفروض أنت إذا كنت طالع حتة عالية تكبر، وإذا نزلت تسبح. يعني العربية طالعة في مكان عالي نقول الله أكبر، وهي نزلة نقول سبحان الله الحمد لله مولانا. لا بنطلع جبل ولا بننزل وادي يا سيدي. ماشي، اغتنم الفرصة لما تيجي تطلع على المطب قول الله أكبر، ربنا يسترها معاك ومع العربية، ولما تنزل سبح عند كل مطب. يا استاذ ده احنا كده بقى مش هنبطل لا تكبير ولا تسبيح، ده مصر كلها مطبتها شيخ. حبيبك النبي محمد اللي هتصلي عليه، أخرج أحمد والبخاري والنسائي من قول جابر بن عبد الله: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. إيه رأيك حبيبي المسافر؟ بعد ما دعينا دعاء السفر نعمل إيه؟ كل واحد بيركب في مكانه طبعا، وهناك آداب للجلوس. أنت هتعلمنا إزاي كمان نقعد؟ مش هعلمك، بس اللي ترضاه لنفسك ارضاه لغيرك. فيه راكب بقى لما يجي يركب العربية يتعمد وهو جاي يركب يزود الطين، ممكن يكون في أيام مطر، ما في ناس نفسيتها تعبانة غوية تعب للناس. لو استطعت أن أنظف الحذاء أنظف. أنت لو بتركب عربيتك اللي جاي على الزيرو، أو حتى لو ما كانتش جاي على الزيرو، أو حتى عربية القعاد في الشارع أرحم من ركوب فيها، عمرك ما هتركب فيها والحذاء فيه طين، هتنظف. فلو استطعت أنك تنظف الحذاء نظف. ده أنا أول ما اشتريت العربية الأولاد خافوا يدخلوا بالحذاء، والله قلعوا الأحذية بره، اعتبرها بتاعتك. يعني مولانا أفهم من كده إن إحنا نجيب واحد يلمع لنا الأحذية قبل ما نركب مع سيادته، ولا هتسلمونا أكياس زي اللي بيلبسوها لنا في غرفة التعقيم في المستشفيات والإنعاش؟ ده من ساعة ما ركبنا وأنت تقول قال الله قال الرسول يقتولع العربية وصاحبها. مش أنت دعيت على العربية والسواق؟ دعيت. طالما دعيت والملائكة هتقول لك ولك بمثل، يبقى الملائكة دعائها يستجاب ولا دعائك يا بطل؟ عموما ما تزعلش، بلاش موضوع الحذاء، وانت راكب حافظ على الكراسي، مش تبقى قاعد وحاطط رجلك على الكنبة اللي ورا السائق. بصراحة كده السواقة دي تعلم الصبر، تلاقي واحد من الركاب من غير استئذان لا من السائق ولا من الركاب يفتح الإزاز ويقفل في الإزاز. أستأذن ليه؟ ما يمكن الشباك متلصم ومكسور وأول ما تفتحه ما يقفلش، ولا تقفله ما يفتحش، وجايز يكون السواق مشغل التكييف أو في أسباب عنده، ممكن يقول لك بلاش تفتحه عشان كذا وكذا، وبعدين الركاب معاك راح شعورهم وراحتهم. يا أخي أنا عارف إن الأسطى دلوقتي بيقول لي أيوة وديهم، ده كل شوية المشايخ وعظونا إحنا كل شويه يقول لك السواق سلوكياته مش تمام. وشغالين اللي بقى يا مولانا السواق بيحجز دايما الكراسي اللي جنبه للبنات عشان يعرف يسوق، بقى ده اسمه كلام يا سيدنا؟ حتى البنتين اللي هنقعتهم جنبنا هينق عليهم؟ طب ما هو كل واحد قاعد جنبه واحد اهو. هي يعني كانت امه ولا خالته؟ ده بيسالوا كده يا مولانا، ولا عمته، ولا يمكن اخته؟ احلف لك بين نعمه مراته، وتلاقيهم لازقين جنب بعض مبسوطين من الزنقه قوي، انما لو زميل جه عشان يقعد جنبه تخر شو يا أخي، الدنيا حر أسطى. شمعنا الآن الدنيا ما حررتش دلوقت؟ ما هي لما كانت جنبك كانت الطهراوة مالية العربية والجو ربيع. شفت مولانا سلوكيات خاطئة وفيه ركاب بقى غاوية تعقيد. فعلا بشوف بعض الركاب بينقوا العربية اللي على هواه. يا عم اركب بسم الله وتوكل على الله، محدش عارف النصيب فين. كنت ايام الجامعة ورحت اركب عربية من العربيات، عربية جديدة، ولما ركبت السواق بدأ يشغل اغاني. قلت له لا نزلنا، قال لي خلاص انزل احنا لسه في المحطة. واحد جاي قال له اركب، راح راكب. ركبت انا عربية وراهم، كانت عربية قديمة شوية. واحنا ماشيين في الطريق السواق اللي معايا في العربية كان عارف القصة، فقال لي انت ابن حلال. قلت له ليه؟ قال لي العربية اللي طلع قدامنا هي كل اللي فيها متغطيين بالجرايد. ربنا يعافينا جميعا يا رب العالمين. آمين. الشاهد انت مش عارف النصيب فين. سمي الله وتوكل على الله وخلص نيتك لله، وما تميزش بين العربيات، ما عربية قديمة ولا جديدة، لأن في عربيات للأسف الشديد مغضوب عليها، بس لو اتملت بنات تبقى رضي الله عنها وأرضاه، وهتلاقي الكل راح جاري يدخل فيها. لابد أن احنا نعتبر السيارة بتاعتنا، وأن نحب للسائق ما نحب لأنفسه. واعمل حساب أن السائق واحد والركاب بالميات، واحد يقول افتح الشباك، واحد يقول اقفل الشباك، واحد يقول يلا يا سواق زود السرعة، واحد يقول يلا يا سواق وانزل الترعة. يعمل ايه السواق؟ يزود السرعة ولا ينزل الترعة؟ يرضي مين ولا مين؟ ما تصلي على الصادق الأمين. وأظرف حاجة في الركاب بقى انهم أصحاب مبادئ. شفت واحد حمش بيركب في عربية، السواق قال معلش يا اخوانا في اتنين اخوات مع بعض وعاوزين نمشي، هاخد هنا أربعة في الكرسي ده، أو لأي ظرف من الظروف. واحد طلع كده من النص وقال لا أنا صاحب مبدأ، المرور قال ثلاثة يبقى ثلاثة، وعلى الطاق بالثلاثة من ذاك. قلت في نفسي والله حمش، بس القسم بغير الله شرك يا روش. هو نفس الراكب كان يوم الخميس، ويوم الخميس ده زحمة شوي وما فيش عربيات، والسواق مش عاوز يطلع، ما هم طلعوا عينه طول الأسبوع. فقال لهم هطلع بشرط هاخد خمسة في الكرسي. الناس قالوا يا اسطى خمسة ليه كده؟ قال لهم هو كده، واللي عاجبه يركب واللي مش عاجبه ينزل. فلقيت صاحبنا الحمش اللي كان نفسه بيقول على الطلاق من راكب، هو نفسه بيقول ايه بقى؟ يا جدعان الدنيا زحمة والنهاردة الخميس وما فيش مواصلات، يا جدعان ما نشيل بعض شوية، ولا يعني ما عادش فيه رحمة، هات يا اسطى اتنين على رجلي، وعلى الطلاق لو قعدت في الكرسي سابع على راكب. اذا في ظروف يبقى لازم نراعي الظروف ونعديها. ولا اقصد من ذلك اقرار الخطا، مش معنى كده انني باقر الخطا، ولكن اقصد التسامح والعفو. هو يعني السواق هيلاقيها منك ولا من الاسفلت ولا من العربيه ولا من المرور؟ ما توحد العزيز الغفور. أيها الراكب الحبيب، نحن جميعا على سفر، ولا بد من التعاون، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعني نصبر على السائق ونساعده. بسأل أحد السائقين عن بعض السلوكيات الخاطئة التي تقع من الركاب، فقال إيه؟ قال في ركاب ولاد حلال وفي ركاب ولاد حلال. قال على سبيل المثال أبدأ لك باللي بيركب جنبي. واحد أول ما دخل وركب جنبي راح جايب شريط وحطه من غير إذن في الكاسيت، ويطلع ويخرج لما بوظ لي التسجيل، ويا ريت شغل فيه حاجة محترمة، إنما هشك بشك. وده بيحصل كتير في المواصلات، تلاقي الواحد طويل عارض كده ومدد إيده من ورا من أول الكرسي الوراني، إيدي جايب الحد يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، ويقول لي لو سمحت يا أسطى حط الشريط ده، ويطلع الشريط بحبك أحمر. بجد مش هزار يا حمار، بجد مش هزار. أهم سمعنا حاجة تنظف الودن. ولما يلاقوه شريط دين وأدب، وقطي أسطى على أدب عشان ما يبوظش القعدة على روميو وجولييت اللي قاعدين في الكرسي الوراني. وفي ركاب ما بتتحملش السواقين أبدا، لو دخل يملى من البنزيمة تبقى مصيبة سودة. إزاي يحط بنزين ازاي احط بنزين؟ امال يا اخوانا العربيه تمشي بالشوربه واحنا من ما يبلها قبل ما يحمل؟ يا عم بس انت تحمل واصبر. واحد من السواقين بقول له ايه اضرب حاجه قبلتك؟ قال لي اسمع يا مولانا، قال مره ما كنتش لاقي ركاب ومليت العربيه بالعافيه وفي عربيات كتير واقفه وكل الاسطوات عاوزه تروح، قال دخلت بنزيمه كان الركاب هياكلوني والعجله فرقعت مني في الطريق ما دفعوش الاجره، يعني حتى ما استنوش يساعدوني. دخلت البنزيمه زعقولي، عجله فرقعت سابوني، قال لي شوف الناس بتعمل ايه. وفي يوم زحمه الركاب اخدت مجموعه تانيه وكنا بعد المغرب وفي رمضان والعربيه اتملت وعلى الارض اكتر من 150 راكب، فقلت يا اخوانا انا مش طالع دلوقتي، انا هصلي المغرب الاول. رد واحد من الركاب قال ما براحتك يا عم الوسط ان شاء الله تصلي العشاء. والله لو صليت الايام ما احنا قايلين لك حاجه. قلت سبحان الله، مره يسيبونه ويمشوا ومره عاوزين يستنون لما صلي الايام، وكما تدين تدان. عجيبه مهنه السواقه، بتوري العجائب. وفي ركاب بقى تفصل في الاجر، اي نعم الله يكون في عون الجميع، بس ما يكونش واحد داخل ومعاه سبع عيال والراجل والام يبقى تسعه ويقول للسواق انا معايا اتنين بس. ليه يا عم؟ ده الولاد ما شاء الله، اللهم لا حسد. يقوم يحسبها له بقى يقول اصل الولد الاولاني عنده 10 سنين والتاني 9 سنين والتالت والرابع توأم 7 سنين والخامس 4 سنين والسادس 2 سنين والسابع لسه بيرضع. يعني لو حسبناهم يا اسطى هتلاقي الاول والتاني ما يكملوش واحد عنده 19 سنه ومن اول الرابع للاخير واحد عنده 17 سنه، يبقى انا معايا عيلين بس يا اسطى. راجل بلاش معايا لو ادفع حتى الاجره انفصل فيها، ما يمكن ما معوش يا مولانا، ده حاجه تانية. انما ده استكراد عاوز يعيش اونط. ومن السلوكيات المرفوضه والتي تصل الى الحرام في اغلب احوالها ما يحدث خلف السائق من أزأزة اللب ورمي القشر على الأرض وعلى المقاعد والكراسي. ده سلوك مسلم محترم؟ لا يا حبيبي، لو دع عربيتي هزعل. ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيه ركاب ما يحلش لهم توليع السجاير إلا في العربية، هو يعني مش مكفيك ذنوبك عاوز تشيل ذنوب كل اللي حواليك؟ يمكن يكون فيه راجل مريض أو ست مريضة أو طفل صغير أو حد ما بيحبش ريحة السجاير. وحتى لو كان اللي في العربية كلهم مدخنين وحشاشين، هل معنى ذلك إنه مسموح؟ ده هي في الأصل حرام ومجاهرة بالمعصية. وكل أمة النبي معافى إلا المجاهر. آه لو السائق هو اللي بيدخن دلوقتي يا ويله، فالراكب اللي بيدخن يتقي الله. آه لو واحد مات بسبب السجائر يبقى قتلت نفس وانت مش واخد بالك، ولا بقى ساعة لم الأجرة. تلاقي ركاب غاوية مشاكل ساعة الأجرة، يا إما يفاصل يا إما يقاوح يا إما يتعمد ما يطلعش الفكة اللي معاه، يبقى باع عليه ربع جنيه هو معاه فكة في جيبه يروح مطلع 100 جنيه صحيح وقول ما فيش فكة يا اسطى، عشان السواق يقول له ايه بلاش الربع جنيه ده. ولما السواق يقول له طيب أنا معايا فكة وهفكلك يقول له أيوه انا لقيت فك عم الوسط، زي الراجل البخيل اللي بعت ابنه للجيران قال له ولا روح لجارنا هات الولاعه بتاعته عشان نولع البوتاجاز. الولد راح ما لقاش ولاعه، قال له يابا ما لقيتش ولاعه، قال له طب روح عند الجيران اللي تحت، قال له ما لقيتش ولاعه، لففه على العماره 10 ادوار قال له مش لاقي، قال له كده طب هات الولاعه بتاعتنا من تحت المخده يا ابني ولع بيها وخلاص وامر الله. لما لقى انه هيفكله قال له خلاص انا معايا فك يا اسطى. وفيه ناس ما بتتقيش ربنا ويسرقوا السائقين وتزوغ منهم وما يدفعوش. يا ستير يا رب ما ينفعش. طب السائق مش شايفك، السائق مش عارفك، مش خايف من ربنا؟ اصل انا فقير يا باشا حتى لو كنت فقير. ده فيه واحده فقيره كانت بتغزل في بيتها، فمر عليها امير وهي في قلب البيت عنده وبيتها ظلمه، فكانوا مولعين بعض الأنوار والقناديل للأمير وهو ماشي، فدخل النور في بيت المرأة الفقيرة. المرأة خافت وسألت أهل العلم هل الأمير له حق في هذا الغزل؟ مش عاوز أكل عيالي حرام، وانت تنتش الاجره وصاروخ. انا عارف ان في سلوكيات كتير لازم تتعدل عشان ربنا يعدلها. شوف لسه بنقول ايه، وتلاقي برضو واحد ماسك قلم وعمال يكتب على الكرسي ويشخط، وخاصة العيال الحبيب، يعمل لك قلب وحرف ايه وحرف ان وسهم في النص، وكاتب للذكرى الهباب وايام العذاب، للذكرى الهباب وايام العذاب، ان السائقين يتعرضون لمعاناه. وسبب حديثي ده سائق تاكسي، قال لي هو كل شويه حوار مع سائق، لقاء مع سائق، نداء للسائق، ولازم السواقين يحترموا نفسهم، وكل واحد يتكلم على السواقين اللي اي كلام. والله فعلا لما بحثت لقيت السواقين معذورين في حاجات كتير. بص الحال وهو طالع من البيت، يا ترى العربيه هتدور ولا مش هتدور، يا ترى فيها ايه من شغل الكهرباء والميكانيك والسمكره والدوكو والريداتير والشكمان، واجارك الله من الشكمان لما يهوى. مره عملت معايا كده في سياره الملاك القديمه، كنت ماشي في المؤسسه عامل زي عربيه الدخان، وانا ماشي العيال جروا ورايا يقولوا عربيه الناموس اهي. الله يكون في عونك اصلا، يا ترى هيدفع ضرايب ايه، والمرور نظامه ايه، وهتفحص بايه، ويعمل حساب للي قدامه وجنبه واللي وراه. حتى الكتابه اللي على العربيات احيانا تنرفز. انا مره لقيت واحد كاتب على العربيه بتاعته من ورا، ان عشت هزلكم وان مت هبعت لكم، ان عشت هزلكم وان مت هبعت لكم. لما يكون سواق ماشي ويشوف العربيه اللي قدامه مكتوب عليها كده حاجه تنرفز، كل حاجه لابد يكون لها حساب عنده. يعمل حساب للمرور ما يزودش السرعه، يعمل حساب للركاب عشان ما يتاخروش عن موعده، يعمل حساب لايه ولا لايه. كل اللي بيحصل له بره ده سهل، لسه بقى الاوامر اللي واخدتها من البيت، هات وهات وهات، ما خدش كلمه حلوه وهو خارج. ربنا يعينك يا اسطى ويصبرك علينا وعلى اللي وراك، خاصه الطالبات. ما تبص قدامك يا اسطى وما تبصش وراك، ربنا يسترها معانا ومعاك. واخيرا اعترافات راكب، اخ اسمه جمال واخ اسمه ناصر، وطبعا الاخ جمال موجود دلوقتي وحاضر معانا هذا الحوار، فاحنا بندون اعترافات راكب عشان ناكد لك مدى المعاناه اللي بيتعرض لها السوائل. كانوا في ايام الشباب وهم رايحين الزقازيق، طول ما هم راكبين بسرعه يا عم الاسطى، ما هو الاسطى بقى كل واحد له طلب، هنتاخر على الوردي. ممكن واحد جنبه يقول له ايه، بالراحه يا اسطى، حبش انا اللي بيسوق بسرعه، هيرضي مين ولا مين ولا مين. المهم طول ما هم راكبين بسرعه يا عم الاسطى هنتاخر على الوردي، والسواق جري محترم حامل هم الرجاله لا تتاخر عن الوردي، وعشان ما يتاخروش قال له يا عم روح روح ربنا يسهل لك، مش عاوز الاجره روح. قال له شكرا يا عم الاسطى، وهو بيجري اتجه ناحيه السينما وقال يا ناصر احجز تذكرتين. قال له لوج ولا بلكونه هذا يا جمال؟ فالسواق بص لهم وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لوج ولا بلكونه، انتوا رايحين سينما؟ يا عفاريت الاسفلت، يا عفاريت الاسفلت. يعني بعد ما غلب نفسه وجري، البهوات كانوا رايحين يتفرجوا على السينما. اي نعم هو ربنا تابع عليهم دلوقتي، لكن الحكايه دي تشاهد على مدى المعاناه التي يتعرض لها السائقين. وفي نهايه الحديث ارجو ايها الاحبه ان نكون قد خرجنا بفائده من هذا الحوار، ونختم بهذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يا ارض ربي وربك الله، اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله على السلامة رجال.